خماسية. إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم. حكمة من وصية للإمام علي بن أبي طالب لابنه الحسين رضي الله عنهما: يا بني، إن من أبصر عيب نفسه شغل عن عيب غيره، ومن نسي خطيئته استعظم خطيئة غيره، ومن هتك حجاب أخيه انكشفت عورات بيته. مدينة النجف. النجف مدينة من أشهر المدن العراقية، تتميز بمكانة دينية خاصة، وتعتبر مدينة مقدسة عند الشيعة من المسلمين. كانت قديما مصيفا للمناذرة ملوك الحيرة، وفي العصر الإسلامي لم تأخذ طابعها المميز إلا بعد ظهور قبر الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه. النجف اسم عربي معناه المنجوف، وهو التل أو المكان الذي لا يعلوه الماء، حيث تقوم المدينة على أرض عالية ترتفع 70 مترا فوق مستوى سطح البحر. تقع على مسافة 160 كيلومترا جنوب غرب العاصمة بغداد، يحدها من الشمال والشمال الشرقي مدينة كربلاء، ومن الشرق مدينة الكوفة. من أبرز معالمها مرقد الإمام علي بن أبي طالب الذي يقع في وسط المدينة، ويشاهده القادم من مسافة بعيدة تتجلى فوقه قبة كأنها قطعة من الذهب. تتميز النجف أيضا بمساجدها ومكتباتها ومدارسها الدينية ومقامات ومراقد العديد من الأنبياء والعلماء والصالحين، ومنها مرقد نبي الله هود ونبي الله صالح عليهما السلام. مثل من الأمثال الشعبية العراقية: النار ما تحرق إلا كف صاحبها. ويضرب هذا المثل لبيان أن الألم والأذى أو الظلم لا يشعر به أحد حقيقة ويعاني منه إلا من وقع عليه وأصيب به. وفي نفس المعنى مثل عراقي آخر بصيغة: النار ما تحرق إلا رجل وطيها. علم الجمرة الخبيثة. الجمرة الخبيثة مرض نادرا ما يصيب البشر، ولكنه في الغالب يصيب الماشية عند تناولها جراثيم المرض الموجودة بكثرة في التربة. اسم المرض بالإنجليزية أنثراكس، وهي كلمة مقتبسة من كلمة يونانية تعني الفحم، وذلك لأن المرض يتسبب في ظهور تقرحات جلدية سوداء عند إصابة الجلد. أكثر المعرضين للإصابة هم الأشخاص الذين يتعاملون مع الحيوانات، أو الذين يعملون في الصناعات المتعلقة بمنتجاتها، أو المعرضون لحرب بيولوجية تستخدم فيها جراثيم هذا المرض. يصاب الإنسان بجراثيم الجمرة الخبيثة من خلال جرح أو قطع في الجلد، أو عن طريق تناول اللحوم الملوثة بالمرض، أو باستنشاق الجراثيم. يعرف هذا المرض من خلال 3 أشكال: الجمرة الجلدية، الجمرة الرئوية، والجمرة المعوية. الجمرة الخبيثة مرض غير معدي، ولا تحدث الإصابة به إلا بالتعرض لأعداد كبيرة من الجراثيم. طرفة في طرفة اليوم من الفنانين عادل الطبقي ومحمد ولاء. اعتاد عضو بالكونغرس الأمريكي أن يسخر من زميل له في كل مناسبة، فأراد هذا الزميل أن يأخذ بثأره مرة، فانتهز فرصة وقال لغريمه: سمعت أنك طبيب بيطري، هل هذا صحيح؟ نعم، فهل أنت مريض؟ خماسيات مع تحيات وفيق أبو النصر.